بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 74 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 40 في روائع عمرية. النهاردة بنتكلم على شيء خاص جدا جدا جدا بعمر، يعني موضوع الحمد لله هو من فضائل الأعمال، ممكن يكون في ناس كتيرة بتعمله من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أو من التابعين، أو من كبار حكام الأمة الإسلامية على مدار التاريخ. لكن تميز عمر فيه كان تميزا خاصا به، هو حتى متميز عن بقية الصحابة كلهم في هذا الجانب. نتكلم على طريقة عمر رضي الله عنه وأرضاه في منع الفتن، في غلق أبواب الفتن. ده شيء خاص جدا بعمر وفريد، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، شهد أن هذا الرجل متميز في غلق أبواب الفتن. عشان كده لازم نعرف الطريقة اللي عمر رضي الله عنه وأرضاه كان بيستخدمها في منع الفتن في دولته. حكم 10 سنين، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، 10 سنوات لا فتن في دولته. شيء صعب، وبالذات إن دولة يعني توسعت بشكل سريع جدا، تضخمت، ما فيش خبرات كافية في إدارة مثل هذا الكيان الكبير، فيها أخلاط من الأعراق، أخلاط من الشعوب، أخلاط من الأديان، يعني فيها تنوعات غريبة جدا، فيها شعوب دخلت كانت اتغلبت في معارك كبرى زي الفرس أو الروم أو أهل مصر أو غيره، يعني مفروض يكون فيها قلاقل وفتن ضخمة وهائلة، لم تحدث هذه الأمور. شيء فعلا راقي جدا ومبهر جدا. احنا هنبتدي الحلقة بتاعتنا بشهادة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والشهادة هتفسر لنا حاجات كتيرة جدا جدا، وبتحط ايدينا على تبريرات منطقية جدا لحركة التاريخ الإسلامي. الكلام ده في غاية الأهمية، نحتاجه النهاردة في روائع عمرية، وهنحتاجه إن شاء الله بعد عدة أسابيع لما نيجي نتكلم في الفتنة الكبرى، في أحداث الفتنة الكبرى. عن شقيق ابن سلمة، هو من التابعين، قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال. حذيفة بن اليمان ده من الصحابة الكرام الكبار اللي كانوا بيسموه كاتم سر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقوله على حاجات كتيرة ما بيقولهاش لغيره، ويسر له بها. فمن ضمنها مثلا أسماء المنافقين، الوحيد اللي كان عنده لستة بأسماء المنافقين رضي الله عنه وارضاه حذيفة بن اليمان. كل المنافقين التانيين الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلمش عنهم تصريحا إلا بعض الرموز الكبرى، لكن بقية الناس هو ما قالش. فالناس كانوا في شك، يا ترى ده منافق ولا مش منافق، لكن حذيفة كان يعرف بالتصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أمور أخرى وكان يكتر منه السؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتن وعن أحداث علامات الساعة وعن يوم القيامة، ليه أسئلة كتير جدا، وعن الشر وعن الخير. يعني حذيفة صحابي مش عادي، صحابي متميز جدا في بعض الجوانب العلمية والفقهية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبره بأشياء. عشان كده الرواية هنا عن حذيفة لها أهمية خاصة، غير بقى أنه كان شريك في القصة. سمعت حذيفة يقول: كنا جلوسا عند عمر، كلام ده في زمن خلافة عمر، فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ عايزين، هو بيحاول يمنع الفتن، وعايز لو في علوم في هذا الموضوع تساعده، فبيسأل الصحابة: حد عنده علم في فتنة لا أعلمها فيعلمني، أعرف منه شيء جديد؟ قلت أنا، حذيفة على طول لأنه عنده أسرار كتير في هذا الموضوع، قلت أنا كما قاله، يعني أنا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالضبط أنا عارف. فعمر شافه كده متحمس، قال: إنك عليها لجريء. دي جرأة في التعبير عن النفس، هات اللي عندك. طبعا جريء هنا برضو بتحتمل معنى تاني قاله العلماء في هذا المضمار، ان هو كان ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم جريئا في السؤال. الصحابة كانوا بيترددوا في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحرجوا، وممكن يكون يشعر ان جايز يكون حرام، جايز يكون حلال، فمش عايز اسأل، خايف من السؤال، وخاصة بعد النهي في القرآن الكريم: ان تسألوا عن شيء تبدو لكم تسؤكم. فهو لكن حذيفة كان بيسأل، فبقول له: انت جريء، انت كنت بتسأل كتير عشان كده عندك علم كتير. فبيقول له: هات، انك لجريء. قلت. حذيفة بقى لما شاف عمر بيتكلم عن الفتنة قال له أنا عندي علم في هذا الموضوع. إيه هو العلم ده؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. يعني إيه الكلام ده؟ قال يعني الفتنة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كلمني عنها، فتنة الرجل في أهله وفي ماله وفي ولده وفي جاره، يعني الفتن اللي بتحصل، المشاكل اللي بتحصل، المعاصي، الذنوب، الأثام، نتيجة إن أنت بتحب أهلك قوي، بتحب ولدك، بتحب مالك، لك علاقات مع جيرانك، فممكن تقع في المعاصي لأجلهم، ممكن تقع في مال حرام مثلا لأجل التوسعة على الأهل، ممكن تقع في كذبة معينة تقولها لأجل الخروج من أزمة معينة للدفاع عن ابنك، مش يعني تقع في فتن نتيجة حبك لهذه العوامل، نتيجة تعاملك مع هذه التنوعات. وديت فتن أو أثام أو شرور ما هيش من الكبائر، عشان كده قال تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر، الأمر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر، يعني الحاجات دي كلها تكفر لك هذه الذنوب. فبيقول له أدي الفتن وأدي علاجها. ده كلام، وطبعا الكلام ده جميل جدا وكلام صحيح 100% وكلام سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عمر كان بيسأل حاجة تانية، مش بيسأل الفتنة دي. الفتنة دي وعارفها وعارف ردها وعارف حلولها. فتنة الرجل في أهلي ومالي عارف أنه وحلولها الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، فأنا ما أعمل حسنات هضيع السيئات اللي وقعت فيها في هذه الظروف وهذه الأمور، وهي ليست من الكبائر. بقول الكلام دليل إن الكبائر لها توبة خاصة، واحد لا قدر الله مثلا وقع في الفاحشة أو واحد شرب خمر، محتاج توبة خاصة من هذه الكبيرة، أنك أنت تعزم ألا تعود تندم على ما سبق، يعني ترجع حقوق لأصحابها لو كان في حقوق من الناس، هكذا يبقى في توبة خاصة واضحة لهذا الذنب الكبير. لكن الذنوب اللي تحصل كل يوم ديت تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. طيب قال عمر ليس هذا أريد، مش هي دي الإجابة اللي أنا عايزها، مش دي الفتنة اللي بسأل عنها. إحنا قاعدين قاعدة كده علمية شرعية كبيرة عشان أعرف الفتن الضخمة اللي هتمر بالأمة. قال ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، فتنة بتدمر، الفتنة التي تموج كما يموج البحر تعصف بالأمة. أنا أريد أن أعرف شيئا عن هذه الفتنة، وأريد أن أعرف ماذا أتعامل أو كيف أتعامل معها إن وقعت في خلافتي. أنا دلوقتي بقى أتولى أمر المسلمين، لو حصلت الفتنة دي أعمل إيه؟ مش أستنى ما تيجي، لما تيجي الله أعلم هعمل إيه، ممكن ما أتصرفش التصرف السليم. فقل لي من دلوقتي العلم الشرعي، لما تحصل الفتنة دي في زمن خلافتي كيف أتصرف مع الناس، كيف أتصرف مع الفتنة؟ قال له إيه حذيفة؟ قال له ما تخافش، مش هتحصل في زمنك، ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، مش هتحصل فترة حكمك كلها. أنا بقول لك، مش بيقول كده استنباطا، عنده علم من الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس مش عارفين بس هو عنده علم. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقة، بينك وبين الفتنة ديت ما شاء الله في باب مقفول، لما الباب ده يروح هتحصل الفتن، بس طول ما انت موجود الباب الحمد لله موجود، الباب بينك وبين الباب مغلق. قال عمر أيكسر أم يفتح؟ الباب ده هيتكسر ولا يتفتح؟ شوف الكلام والتعبيرات، كل واحد يعني هم الاثنين ما شاء الله يعني من كبار العلماء بيردوا على بعض ردود اللي قاعدين مش فاهمين حاجة. الصحابة والتابعين اللي قاعدين مش فاهمين حاجة من اللي بيحصل، ده بيرد وده فاهم وده فاهم، وكلام كلام جميل جدا جدا. قال له يكسر ام يفتح؟ الباب ده اللي بيني وبين الفتنه ده في يوم من الايام هيروح، هيروح ازاي؟ عن طريق الكسر، حد هيكسره ولا يتفتح؟ قال يكسر. حذيفة فاهم برضو، بيرد عليه ردود واضحه جدا ما فيش تردد، يكسر. مش قال له على الاغلب هيكسر؟ هيكسر الباب، هيكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. الله، شوف الكلام، يعني لما يتكسر الباب خلاص الباب باظ، هو ده ده, ده ده ده الواقع الحقيقي. بقول لك، أنا بقول لك على المستقبل يحصل فيه، أنا بقول لك إن الدجال هيظهر مثلا، هيظهر، ما انت ما تعملش بقى الطرق اللي تمنع ظهوره، هيظهر خلاص قدر الله، مش هيظهر هذا شر غائب المنتظر مثلا. فدي حاجة هتحصل هتحصل قدرية. فقال له هيكسر أم قال له يكسر؟ مفيش احتمالية انه يفتح. طيب قال عمر إذن لا يغلق أبدا الباب، بس خلاص يبقى مش هيتقفل تاني، مش هيتصلح. لو كان يفتح كنا نرده تاني نقفله، لكن إذن لا يغلق أبدا. وخلص الحوار بينهم. التابعين اللي قاعدين حوالين حذيفة وحاضرين المشهد، الاثنين خلصوا كلام، عمر وحذيفة خلاص الحمد لله وفهمنا كل حاجة وتمام، عمر استريح وجات له الإجابة اللي كان عايزها ومش هتحصل في زمني وخلاص الحمد لله ومشوا. اللي قاعدين مش فاهمين حاجة، هو ايه الباب ده؟ ايه حكاية الباب يفتح ويكسر ويغلق؟ مين الباب ده؟ ايه الباب ده؟ قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ هو في رمز في الموضوع، حذيفة بيتكلم على رمز اسمه الباب، عمر عارف يقصد ايه، حذيفة يقصد ايه بالباب؟ فقال نعم. حذيفة قال لهم نعم كان يعرف الباب، ومش بيجاوب اي اجابات كده. نعم كما ان دون الغد الليلة، يعني زي ما انت كده عارف ان بدان بكرة التلات يبقى النهاردة الاثنين، يبقى هو عارف كده بالظبط، حقيقة لا فكاك منها، عارفها تماما. ثم قال اني حدثته بحديث ليس بالاغاليط. انا كلمته بوضوح جدا، انتوا مش فاهمين بس انا كلمته، هو فاهم بوضوح جدا، فهو عارف كله تمام. وسكت حذيفة، الناس برضو لسه مش فاهم حاجة. فهبنا ان نسأل حذيفة، عايزين نعرف هو ايه الباب ده. بس حذيفة له هيبة، حذيفة من اليمان، فالتابعين مش قادرين يسألوا حذيفة. هبنا ان نسأل حذيفة. فسألنا مسروق، مسروقا هذا، مسروق ده احد التابعين اسمه مسروق بن الاجدع، ده من اخصاء اصحاب حذيفة ابن اليمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، يعني ده كان اقرب صديق ليهم واقرب طالب علم ليهم، فعنده علم كتير قوي مسروق ابن الاجدع رحمه الله، من التابعين كبار التابعين، تعلم على ايدين حذيفة وتعلم على ايدين عبد الله بن مسعود. فراحوا لمسروق اهون شوية من حذيفة، حذيفة عنده هيبة كبيرة. طب نسأل يا مسروق من هو الباب، او من ما هو الباب هذا؟ قال الباب عمر، هو عمر نفسه الباب. الله اكبر، عمر باب الفتنه، باب غلق ابواب الفتن، عمر الباب الذي يمنع بين المسلمين وبين الفتنه. وهيتكسر، يعني يتكسر يعني يتقتل، مش هيموت موته كده عاديه. قال اذا يكسر، يكسر. قال اذا لا يغلق ابدا، قتل عمر يفتح أبواب الفتن ومش هتتقفل ولحد يوم القيامة، خلاص هذا قدر. تخيل لما يكون في إنسان فرد واحد معين كده، طالما هو موجود مفيش فتنة في الأمة، في الأمة، ولو هو نزع من الأمة تبتدي الفتن تيجي ومحدش يقدر يمنعها. ليس هذا انقصا أبدا من قدر عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، بس انه هو اتحط في موقف قدر الله، مش زي اللي بعث في زمن الدجال، اتولد في زمن الدجال مش ذنب، بس قوة ايمانه بقى تمنعه من الفتنة في الدجال ولا يقع في فتنته، ده موضوع بقى خاص به هو. عثمان فعل الذي عليه تماما، بس الزمن اللي هو فيه ما فيهوش عمر، يبقى فيه فتنة، اتعامل بقى يا عثمان مع الفتن اللي هتجيلك نتيجة عدم وجود عمر. شوف وعثمان ما شاء الله تعامل تعامل رائع جدا جدا على الأصول الشرعية والفقهية والعلمية، هنتكلم عنها إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن فتنة الكبرى. قضى ما عليه تماما رضي الله عنه وارضاه، وشهد له الرسول أنه كان على الحق. لكن هو عايش في زمن الباب بتاعه اتكسر، هيعمل إيه؟ خلاص فتن لا حصر لها، لأن عمر مش موجود، بس كده، لأن عمر مش موجود. الله أكبر، قيمة ضخمة جدا جدا لهذا الرجل الفريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. إيه منهجه؟ كان ليه صفات عمر، صفات كتيرة جدا، تكلمنا في روائع عمرية ديت على 10 15 20 صفة من صفات عمر الخطاب، وإحنا مكلين على فكرة في الصفات، في الصفات يعني لو نتكلم هنتكلم، مش هنتكلم عن حاجه ثانيه غير عمر بمنتهى الامانه. منهجه ما شاء الله واسع جدا الثراء، والتحليلات منه لا تنقطع. لكن انا بلقط من هذه الصفات اربع صفات بقولها لكم النهارده. في هذه الحلقة. أتوقع أن الصفات دي هي اللي خلته قادر على منع الفتنة بهذه الصورة في دولته. وفي 10 سنين، مش بنتكلم على فترة أولى كانت طيبة وبعدين حصلت مشاكل، أو فترة أولى مشاكل وبعدين حصلت بقت كويسة، لا، 10 سنين ما شاء الله بدون فتنة. لا، يبقى ده شيء فعلا غريب وفريد ولازم تقف قدامه وقفات. فلو وقفنا قدامه وقفة سريعة كده، أقول إن عمر كان عنده 4 صفات خلته عنده هذه القدرة، وطبعا غيرها كتير، بس وأتمنى إن المشاهدين والمشاهدات يتفاعلوا معانا ويقولوا لنا إيه رأيك أنت كمان، لأن عمر زمانه متميز جدا جدا. أول صفة التيقظ، عنده تيقظ دائم، يعني مصحصح، ما فيش حاجة بتحصل في الدولة من غير ما يقف قدامها ويفكر فيها، كل مهما صغرت الأحداث يقف قدامها ويفكر، كل حاجة يقول للناس ابعتوا لي كأني أرى ما عندكم رأي العين، أنا بوصف لي اللي أنت فيه بالظبط. هو قاعد في المدينة وعارف تماما الأحداث اللي بتحصل في الفسطاط في مصر، في الكوفة والبصرة في العراق، في صنعاء في اليمن. شفنا في خلال ال 39 حلقة اللي فاتوا في رواية عمرية والحلقات اللي قبلها في فتوح مصر وفتوح الشام وفتوح العراق، شفنا احنا بقالنا في عمر ما شاء الله يعني حلقات قد كده، شفنا ان بيحصل قتل في صنعاء يعرف ويديهم رأيه، يحصل مش عارف جريمة في مصر، واحد مش حتى جريمة، فاكرين لما قلنا ان واحد بنى غرفة في الدور الثاني كانت كشفة الجيران وبعتوا لعمر في المدينة؟ تخيل انت لما بيت اتبنى دورين وكشف وبلغوه من فسطاط لمصر للمدينة، شيء غريب. هو عمر عنده خلف كل حتة صغيرة، البيت اللي ارتفع دورين ده وبقى كشف البيت اللي حواليه، هتيجي فتن من ورا كده مستقبلا، السنة الجاية ولا اللي بعدها هيطلع على اهل البيت هيحصل حاجة هيقول حاجة. لا، من الاول نزل الغرفة دي اقفلها، لو بطلع بص جواه لو شكشفة فعلا اقفلها، يغلق ابواب الفتن بدري بدري. تيقظ، يبقى اول شيء متميز فيه التيقظ الدائم. تاني شيء حسن قراءة للمستقبل، بيعرف الشيء ده هيوصل لفين، انا قاري قدام، عنده قدرة على التحليل والاستنباط رهيبة، مش معقول فعلا متوقع ان ده هيوصل لكده، فمن الاول اقفله قبل ما يوصل وانا ابقى اتحطيت في الموقف وابتدي افكر. عارف زي بيفكرني بالآية الكريمة، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نور، هو كمان النور ده نور ماشي بيه، كشاف شايف بكرة، شايف الاحداث اللي هتحصل نتيجة هذا الموضوع، فده توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. بس كان متميز فيه قوي عمر، سميها فراسة، سميها قوة إيمان. هو حتى الآية بتقول آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، تقوى، عنده تقوى عالية جدا فربنا بيلهمه، عنده إيمان قوي جدا بالله ورسوله فربنا بيأتيه كفلين من رحمته ويجعل له نورا. الأمر الثالث سرعة وحسم في العمل، لو عزم يتوكل على الله مباشرة، مش بكرة ولا بعد ولا على طول، حسم في حل القضايا. ساعات انت بتبقى شايف القضية، شفت المشكلة، تيقظت ما شاء الله لقطها بدري وعارف نتائجها، لكن هنتصرف في الموضوع ده بالتراخي، بكرة بعده خلاص الدنيا بتكون وسعت جدا جدا، تسعى الخرق على الراكع، راح الموضوع. حسم في حل القضايا. الحاجة الأخيرة، عنده علم شرعي غزير، علم شرعي كبير جدا بيديله مرونة في الشريعة، عارف ان ممكن في الموقف ده اعمل كذا او كذا او كذا، اختيارات، مش ان هو مخه محدود ضيق، لا، بيعرف يفكر بره الصندوق زي ما بنقول، بيعرف يختار من الشريعة. الشريعة ما شاء الله فيها مرونة كبيرة جدا، صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان وفي كل ظرف. فاذا هو عارف في الموقف ده هعمل كذا من الشريعة، في الموقف ده هعمل كذا من الشريعة، في الموقف. وراجعوا الحلقات اللي فاتت، راجعوا الثلاث اربع حلقات اللي فاتوا على طول مباشرة، تكلمنا على كيف كان شديدا جدا في إقامة الحد وكيف كان يستر على أهل الفواحش في مواقف أخرى. ده موقف وده موقف، والشريعة سامحة بده وسامحة بده، بس امتى تستخدم ده وامتى تستخدم ده، عايز علم شرعي غزير. بقى هو كان عنده الاربع حاجات دول، التيقظ دائم، عنده رؤية للمستقبل وحسن استنباط، عنده سرعة وحسم في تنفيذ الأمور، وعنده آخر حاجة قلناها علم شرعي غزير. الصفات دي خلته الباب المغلق، الباب الذي بين المسلمين وبين الفتن. نشوف بعض المواقف لعمر في هذا الأمر. وعلى فكرة لو أنا عايز أقول لكم مواقف لطريقة عمر في منع الفتن، يبقى أنا عايز أحكي لكم من يوم الأول لخلافتي لليوم الأخير لخلافتي. والله كل موقف من مواقف حياته يمكن أن يدخل تحت هذا العنوان. كل أمر إدالي والي من الولاء، كل تعامل تعامله مع الشعب، كل قضية حكم فيها، كل أمر حتى داخل بيته مع أولاده مع زوجاته مع يعني مسلم أو مسلمة، هو كل مواقف بتمنع الفتن رضي الله عنه وأرضاه. لكن نأخذ بعض الأمثلة. منع فتنة القول وعزل أصحابها عن الناس. يعني إيه كلام فتنة القول؟ الناس بتتكلم كلام بيعمل فتن، في ناس بتدور على المشاكل، بتدور على الشبهات، بتدور على إثارة القلاقل في المجتمع، القلاقل الفكرية، يقعد يثير شبهة ويبقى سعيد جدا جدا لما الناس تتكلم في الشبهة دي، ويشككك في القرآن الكريم، ويشككك في السنة المطهرة، ويشككك في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشككك في الأساسيات، الأساسيات الثوابت اللي عندك. في ناس تحب كده، أهل فتن، نفاق، حب ظهور، كبر، غباء، ما تفهمش، كل واحد ليه طريقته، كل واحد ليه دماغه. فعمر ما كانش يحب كده في الدولة بتاعته، يقفل باب الفتنة من أولها. القرآن الكريم بيقول إيه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن بيقول كده، ربنا بيقول كده في القرآن الكريم في آل عمران. يعني فعلا في آيات في القرآن الكريم متشابهة. يعني ايه متشابهة؟ يعني يحتمل المعنى كذا او كذا، وفي آيات محكمات. وبعدين يقول يا ربنا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شوف خلي بالك من كلمة يتبعون، يدور ينقي، يفتح القرآن الكريم يطلع الآية دي فيها شبهة، أخذها ويظهرها، يتكلم فيها مع الناس، والآية دي فيها شبهة، والآية دي فيها شبهة، موجود اللي هو ربنا قال وأخر متشابهات موجود، لكن المحكم يعرض عنه، ما يتكلمش عن واضحة الآية، ما يتكلمش عنها. أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، ما بيصليش أصلا. طب الآية واضحة وأقيموا الصلاة ما بيصليش ليه؟ هو بيحب يجيب الآية اللي فيها شبهة ويتكلم فيها مع الناس. بتشوفوا الكلام ده كتير جدا جدا في التلفزيونات دلوقتي، وسائط الإعلام في الميديا كلها، وفي الفيسبوك والتويتر والقنوات الفضائية، ويحكي ومواقع الإنترنت يدور على شبهة وفرحان قوي يقعد يتكلم فيها، والناس تتكلم وده يقول رأي وده يقول رأي، ويولع الدنيا. وكل ما ولع الدنيا أكتر كل ما نجح أكتر. ده شيء رهيب، في ناس بتعمل كده. وعمر ما كانش يحب ان ده يحصل في دولته ابدا، كان يمنع الكلام ده من بدايته. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يدور فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. ابتغاء الفتنه، وعمر عايز يمنع الفتنه فيمنع الكلام ده، ابتغاء الفتنه ابتغاء تاويله. وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. اريد منكم ايها المشاهدين والمشاهدات ان تكونوا جميعا من الراسخين في علم هؤلاء، قولوا زي ما قالوا أمنا به كل من عند ربنا. لما يجي لك واحد في التلفزيون تتفرج عليه ولا في موقع من مواقع الانترنت ويكلمك عن شبهة في كتاب الله عز وجل، وتسمع كلامه تلاقيه منطقي وتلاقيه عقلاني وتلاقيه، ما انت عارف ان جنب الآية دي في يعني 1000 آية و2000 آية و6000 آية ما فيهاش الشبهة، ليه انت لقطت دي اتكلمت فيها معايا؟ اعرف ان ده صاحب فتنة. قول أمنت به، انت متأكد في القرآن؟ خلاص أمنت بالله عز وجل، كله من عند ربنا. أنا مش فاهم تأويلها، بس أكيد لها تأويل، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق، لا يقول إلا الصدق، لا يريد بالناس إلا الخير، فأكيد صح، بس أنا مش فاهم تأويلها إيه. وجنبها حاجات كتيرة جدا نشغل بيها واضحة محكمة، روح قول الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وصلي وصوم وزكي وصل رحمك وبر والديك، واعمل دعوة إلى الله، واقرأ قرآن، واذكر، وقوم الليل، أعمال لا تنتهي من المحكمة. ما تعملهاش ليه؟ ليه مشغول في الآية دي؟ فخد بالك. ففي واحد بقى ايام سيدنا عمر كان دماغه في كده اسمه صبيغ، صبيغ العراقي، كان من البصرة، سموه صبيغ العراقي، بس هو يعني سوء حظ ان هو راح عاش في المدينة، وهو من العراق جاء انتقل ووصل للمدينة. لما وصل للمدينة بدأ يعمل الشغل بتاعه، يعمل ايه الشغل بتاعه؟ ينقي الآيات اللي فيها شبهات ويتكلم فيها مع الناس، ويروح للصحابة يسألهم دي معناها ايه ودي معناها ايه، وعايز الصحابي ما يجاوبش، ولو جاوب يلف له من الناحية التانية، بس مقصودها كذا بس كذا، والناس ايه تسمع العوام وتتلخبط. ووصل خبر العمر ان في راجل عمال يدور على متشابه في القرآن يتكلم فيه، وعايز يتوه الناس ويشبه الناس. السائب بن يزيد اتى الى عمر فقال، فقالوا له، الناس قالت له قدام عمر مع السائب بن يزيد، يا امير المؤمنين انا لقينا رجلا يسال عن تاويل القران، راجل بيتكلم في الامور ديت وبيعمل شبهات بين الناس. فقال اللهم امكنني منه. قال فبين عمر ذات يوم جالس يغدي الناس إذ جاءه وعليه ثياب وعمامة فغداه، ثم إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين، هو ما عمر ما كانش يعرفه لسه، ما شافوش، هو سامع عنه بس ما شافوش، ما يعرفش ان ده صبيغ العراقي. فبعد ما خلص الغدا وقعد مع عمر قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا عارف ان هو بيسال على اسئله مش واضحه قوي المعاني بتاعتها تحتمل اكثر من شيء، فعايز لسه هيفتح. فعمر عرفه قال انت هو، هو انت صبيغ اللي بيتكلموا عنه؟ فالراجل سكت وانبهر كده، فعرف عمر ان هو، فمال اليه وحصر عن ذراعيه، شمر عمر ما شاء الله وطلع له بقى بنفس امير المؤمنين. مش كلم حد من الشرطة ولا كلم حد من الصحابة، قام له هو بنفسه. فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، قعد ضربه بالصوت لحد ما الراجل وقع عمامته، ثم قال، أو عمر، الرواية مش موضحة مين اللي وقع عمامته من كتر الضرب يعني عمر ولا الرجل، ثم قال واحملوه حتى تقدموه بلاده، مش عايزينه في المدينة هنا، رجعوا لبلاده. ثم ليكم خطيبا، في واحد عايزه هناك لما يوصل بلده يقوم يقول ان صبيغا ابتغى العلم فاخطا، دور على العلم بطريقه غلط، ان صبيغا ابتغى العلم فاخطا، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه، كان اكبر راس في قومه من البصره هو، فكان وضعيته كويسة جدا في بلده. فبعد ما قال عمر الكلام ده وتعرض له صار وضيعا في قومه، ما عادش حد بيقعد معاه. رواية الدارمي وغيره قال فأذن له إلى أرض النفاء من المدينة ورجعه تاني بلاده، وكتب إلى أبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري كان والي البصرة ساعتها، ألا يجلسه أحد من المسلمين، امتنع خالص المسلمين اللي قالوا إن كلامه في فتنة. شوف الغلق، بس هيسيبه يتكلم مع الناس ويعمل في دماغ ده شيء وفي دماغ ده شبهة وفي دماغ ده كذا، وما عنديش أنا عالم يمشي ورا الناس كل يعرف كل واحد، هتنتشر لا، من الأول وقفوا، تعيشوش في المدينة ديت اللي فيها سكان كتير وكا، خرجوا عايشوا في بلده، رجعوا تاني بلده وحذر الناس من القعدة معاه، وقول الكلام ده كله قدام الناس، الناس عارفة أن هذا الرجل صاحب فتنة، وصاحب لما يسمع منه شبه ما يحطوش ودنهم معاها ويركزوا فيها، ما تسمعوش هذا الرجل. حتى اشتد ذلك على الرجل، صبيغ لما رجع وعاش الناس كلها مقطعاه اشتد ذلك عليه، فكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر أن قد حسنت توبته، الحق الرجل بطل يتكلم في موضوع، قال أذن للناس بمجالسته، خلاص بدن تاب ما عندناش مشكلة، احنا مش بنعمل كده تجنيا عليه، احنا بنعمل كده عشان نغلق ابواب الفتن. فاذا كان خلاص هيتكلم في الخير يتكلم مع الناس يقعدوا معاه. شوف اداء، دي صوره عن طريقه عمر رضي الله عنه وارضاه في منع الفتنه. موقف تاني غريب جدا، لقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الناس بتروح عند شجرة الرضوان اللي حصلت عندها البيعة، بيعة الرضوان المشهورة، ويصلوا عندها. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما راحش يصلي عندها، ولا كبار الصحابة راحوا صلوا عندها، ولا في عهد أبو بكر، ولا في صدر عهد عمر. المكان ده مش خاص بس الناس بتتبرك بهذه الشجرة، لأن تمت تحتها بيعة الرضوان، وربنا رضي عن 1400 في هذا المكان، وشهدت أحداث تاريخية عظيمة جدا جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد تحتها، فشاف الناس هتزود في الشريعة شيء ما هوش منه. جايز ما تتبركش بالشجرة دي في زمانه، جايز بعد كده بعشرين سنة، بثلاثين سنة، بمئة سنة، ويبتدي فيه شركيات، وتبتدي تظن ان الشجرة ديت ممكن تعمل لك خير معين مش موجود في غيرها، وتبتدي تشد الرحال الى مكان لم يشد الرحال اليه الرسول ولا كبار الصحابة. طب وانا علي من ده كله بايه؟ ذهب الى الشجرة ووعد الناس عندها، تعالوا لي عند الشجرة، راح اقول عند الشجرة بقطعها. قطعها، مفيش شجرة رضوان، مش موجودة دلوقتي. انت طبعا حزين دلوقتي، يا ريتها كانت موجوده، كنا شفنا الشجره اللي قعد تحتها الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل البيعه، صح كان فيها خير، بس الشر اللي موجود اكبر. هو دي الموازنات اللي بكلمكم عليها. عمر عنده علم شرعي غزير، لا انا اضحي بديت لان الناس بدات تتجاوز في بركتها او حقها وتعمل لها شرائع خاصه بيها وزيادات في الدين، لا اقطع الشجرة. حقق الله عز وجل النصر للمسلمين بالشجرة وبدون الشجرة. الشجرة كانت مكان مجرد مكان عمل عنده البيع، وعمل بيعات كتيرة في أماكن أخرى ما فيهاش الشجرة ولا غيرها، فخلاص ليه؟ فقطع الشجرة رضي الله عنه ورضاه. أختم بقتل السحرة. قتل السحرة موضوع غريب جدا، لأن ما حصلش على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن قتل السحرة، لكن ازدادت فتنتهم، بدأوا يعملوا يعني فتن في المجتمع، يسحروا للناس. فلما يسحروا للناس يعني يوقعون المشاكل بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين المجتمع، جيران، كل واحد يعمل، يروح للساحر، ساحر حقيقي على فكرة، ساحر بيتعامل مع الشياطين، ساحر بيكفر بالرحمن، ساحر مش بيعمل ألعاب، مش زي الساحر اللي في السيرك والحاجات دي، لا ده ساحر ساحر يعني، والسحر من الكبائر. فعمر أنبعت رسالة كما يقول جزء ابن كما يقول عمرو بن أوس بيحدث قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف بن قيس، إذ جانا، كانوا في مكان في البحرين تقريبا، البحرين اللي هي مش مملكة البحرين دلوقتي، اللي هي شرق الجزيرة العربية. إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة، يعني سنة 22 هجرية قبل موت بسنة، قال لهم إيه؟ قال اقتلوا كل ساحر. شوف الحسم، ما كانش موجود الموضوع ده منتشر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أيام أبو بكر، ولا صدر عهد عمر 9 سنين أولانية، لكن انتشر الموضوع في آخر عهد عمر، انتشر موضوع السحر ده، والناس تلجأ إليها لإحداث فتن في البيوت وإحداث فتن في المجتمع. لا، نتعامل بالحسم على الموضوع، اقتلوا كل ساحر، وفي رواية اقتلوا كل ساحر وساحرة. الراوي بيقول فقتلنا في يوم 3 سواحر، يوم واحد قتلوا 3 سواحر. سواحر جمع ساحرة، الساحر الذكر الرجل جمع سحرة أو سحار، لكن لو قال سواحر يبقى جمع أنثى، يبقى عندنا 3 ساحرات أو سواحر موجودين في هذا البلد اتقتلوا في يوم واحد. طبعا قتل السحرة عند الفقهاء له شروط، يعني البعض خاصه بمن يستحل السحر، البعض خاصه بالمسلمين دون غير المسلمين، لأن غير المسلم ما عليهوش الشريعة الإسلامية بكاملها، ففي ناس قالت إن ممكن يكون يعني بالمسلم غير المسلم، في بعض الناس اشترطت إدخال الضرر، في بعض الناس اشترطت الكفر، إن يكون ثبت عليه الكفر بهذا السحر، زي الإمام الشافعي مثلا، الشافعي بيقول إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر لم نر عليه قتلا، ده الإمام الشافعي. الإمام مالك لا، أي ساحر اقتل الساحر. طبعا برضه ارجع اقول الساحر اللي هو بيتعامل مع الجن، بيتعامل مع الشياطين، ساحر كفر بسحره. فالشاهد ان عمر لما لقى ان الموضوع بيزيد وهيؤدي الى فتن اكبر قتل السحرة في زمانه اخر سنة من من من من حكمه رضي الله عنه وارضاه. وهكذا لحد ما عاش عمر فترته كلها لم تحدث فتن. انا بديكم امثلة لو انا عايز اتكلم على طريقة عمر في منع الفتن فعلا هتكلم على كل موقف من مواقف حياتي في ادارة دولتي العشر سنين اللي حكمها كلها وسائل في منع الفتن تطبيقات تاخد منها تحليلات. وبعدين بعد كده قتل عمر رضي الله عنه زي ما نشوف بعد كم حلقة من دلوقتي وبدأت الفتن فعلا في الأمة. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صادق لا ريب فيه يكسر الباب تدخل الأمة على الفتن. وده تمهيد للي احنا هنسمعه ان شاء الله في قصة الفتنة الكبرى ما يجي نتكلم عنها ان شاء الله بعد عدة أسابيع. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.